فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوني ويل يومئذ للمكذبين المتقين في ظلال وعيون وفواكه إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا كلوا واشربوا إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا إن المتقين وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم الفصل بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين جمعناكم والأولين جمعناكم والأولين لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين جمعناكم والأولين جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. فإن كان لكم كيد فكيدون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم الفصل جمعنا جمعناكم والأولين جمعناكم والأولين جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوني. الله يقويك يا مولانا. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا. المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. الله أكبر. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.